ما زلنا في سورة العنكبوت، وطبعا هنيئا لكم سورة العنكبوت اخويا. خلاص كده انتوا ان شاء الله فاضل لكم الصوت يا جماعه، فاضل لكم كده ان شاء الله معاكم الروم ولقمان والسجده في الربع ده، في الجزء ده ان شاء الله. ايوه من عارف الجزء الحادي والعشرين هتبدأي النهارده ان شاء الله. طيب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. طبعا هنا الكلام في الايه السابقه كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. تمام. طبعا هنا مجادله اهل الكتاب اخوات بالحسنى، بالحسنى، وكمان اللي هو ايه اللي يبقى فيه زي ما بيقول كده ايه، بتحس كده تستشعري ان هو فيه منه استجابه، ان هو فيه منه ايه استجابه. يعني ما بيبقى انا بشوف خناقات على الفيس موضوع جدال اهل الكتاب ده، هم اصلا يعلمون الحق على فكره. يعني عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، بالتي هي احسن، وده اللي هيبنك بعدها. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. مين بقى الذين ظلموا منهم؟ اللي هم اصلا ما عندهمش استعداد يسمعوا حاجه، اللي هم انكروا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان هو لا مش هو ده نبي اخر الزمان اللي احنا كنا منتظرينه، وعلى الرغم ان هم كانوا يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم سياتي نبي اخر الزمان، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، صح ولا لا؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. طيب تمام. هنا بس في وقفة، يقول روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ليه بقى؟ يعني مثلا بمعنى أنا ممكن أقولك إيه، أنا مؤمنة بالتوراة، هل كل واحد يقول لي على حاجة في التوراة أصدقها؟ لا. ليه؟ لأنها حرفت أساسا. تمام؟ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أنا أؤمن بالتوراة نفسها إن هو كتاب أنزل على نبي من الأنبياء من أولي العزم سيدنا موسى عليه السلام، لكن هل أنا أؤمن باللي فيها على قولهم هم؟ لا. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: لا تكذبوهم ولا تصدقوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون، اللي هو ذكر فين؟ في سورة العنكبوت هنا. وعن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل إليكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محض لم يشب؟ يعني مفيش إيه، مفيش فيه شائبة، فأنتوا بتسألوهم على إيه؟ يعني لما مسلم مثلا يسأل مثلا نصراني أو يهودي على حاجة في الإنجيل أو التوراة، على حاجة مثلا هو عايز يعرفها عايز يفهمها، ابن عباس يقول لهم أنتوا بتسألوا على إيه؟ إذا كان أنتم ما بين إيديكم القرآن اللي ما فيهوش أي نوع من الإيه؟ أي شائبة شابتهم. وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا، مش ده متقلنا في القرآن؟ إن هم بدلوا وحرفوا، حرفوناه من بعد إيه؟ مواضعه. هو من عند الله، هم قالوا بقى إيه؟ هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ مش كفايه اللي جالكم من العلم في القران عن مساله اهل الكتاب؟ لا والله ما راينا منهم رجلا يسالكم عن الذي انزل عليكم. هو في حد فيهم بيسالكم انتوا عن اللي انزل عليكم؟ لا. يبقى انتوا ازاي بقى تروحوا انتوا اللي تسالوا؟ سبحان الله. طيب طيب ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، دول ما يتجادلوش اصلا خلاص. طيب وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا، اللي هو إيه؟ الأول إحنا، اللي أنزل إلينا إحنا الأول، وأنزل إليكم، واللي بعد كده بقى إيه الكتب اللي السماوية الأخرى، وإلهنا وإلهكم واحد. يبقى إحنا عقيدتنا بالنسبة للجدال وللكلام مع أهل الكتاب إيه يا أخوات؟ هي دي بس، هي دي اللي هي إيه؟ آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ليه هنا إلى هنا وإلهكم واحد؟ وليه هنا ما أنزل إليكم؟ لأن إحنا دايما وإنت بتجادلي أهل الكتاب كما جاء في سورة آل عمران، أنت الأول بتقفي معاهم على منطقة مشتركة اللي هي منطقة الاتفاق، وبعد كده تجادليهم. لكن من الأول كده تقولهم لا أنا مش عارف، أو أنا بكفر باللي أنتوا بتقولوا في كذا وكذا وكذا، ما ينفعش، صح ولا لأ؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيه هي الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا فاشهدوا بأن مسلم. هي دي النقطة. فإيه نقف الأول على نقطة إيه؟ اتفاق. زي بالضبط إيه إبراهيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حليف مسلم. إشمعنى إبراهيم؟ لأن هو برضو نقطة الاتفاق اللي ما بيننا وما بينهم. هم معترفين بإبراهيم، اليهود معترفين بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنصارى معترفين بإبراهيم، وإحنا معترفين إبراهيم. يبقى ده نقطة إيه؟ اتفاق. يبقى إحنا نبدأ من عند سيدنا إبراهيم ونبدأ مع الكيان نتكلم. فاهمين يا أخوات؟ طيب. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم. وكذلك يعني كما أنزل على الذين من قبلك أنزل عليك الكتاب يا محمد صلى الله عليه وسلم. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. هنا بقى ايه؟ مين هم اللي امنوا بالكتاب؟ يؤمنون به. به دي راجع على ايه؟ به دي راجع على ايه؟ على القرآن. دي راجع على القرآن. مين بقى اللي امن منهم بالقرآن؟ الذين اخذوه. والله ما سمع يا جماعة الصوت ورا لو سمحتوا، في درس والله. القسيسين والرهبان اللي هم اصلا كان يعني اللي كان عندهم استعداد يؤمنوا اصلا زي عبد الله بن سلام تمام كده. اقسم بالله العظيم انا سامع حاجه. سامع يا اخوات لو سمحتوا الصوت ورا لو سمحتوا، اللي معاه طفل يسكته. هو ابنك انت ما يسكتوش قوي يعني. اسكتني ساره بقى شكلي وحش قوي. إلا الذين ظلموا منهم وهم الذين جحدوا الجدال مع الذين. يعني في واحد يبقى عنده استعداد. في أخوات ناس، في واحدة مثلا تقولك إيه هاتيلي دليل على النقاب. تمام ماشي. دي حاجة مختلف فيها إيه بين العلماء في فرضيتها أو وجوبها يعني. فتجيبينها الأدلة. أنا مش مقتنع. هي من قبل ما تقولك هاتيلي دليل وهي اصلا عارفه ان هي مش هتقتنع. يبقى دي بتسال اكبارا وجحودا وليس استهداء. لكن في واحد يبقى جاي يسالك ويجادلك وهو نفسه ايه؟ يعرف نفسه يهتدي. هي دي النقطه يا اخواتي. فهي الذين ظلموا منهم اللي هو يعني صم بكم عمي، مفيش، ما عندوش استعداد اصلا يهتدي. خلاص. طيب بعد كده ايه بقى؟ الذين يؤمنون به. الذين اخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم العلماء الأذكياء زي مين؟ عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وأشباههما. ومن هؤلاء من يؤمن به. اللي هم مين بقى هؤلاء دي؟ خلي بالك إن الآيات هنا فيها كذا فئة، فخلي بالك معايا، ركزي معايا. اللي هم أهل مكة، أحسنت، اللي هم قريش. ومن هؤلاء من يؤمن به، وفي من قريش أمنوا به زي الصحابة رضوان الله عليهم. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يعني ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يفطر الإيه؟ الحق بالباطل. لذلك كم مرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم إيه؟ اللي هو ويكتمون الإيه؟ لا. ويكتمون الحق وهم يعلمون. فيه اللي هي إيه؟ لا تشتروا الحق بالباطل. لا في حاجة تانية. طيب ماشي. طيب. ومن هؤلاء اللي هم إيه؟ أهل مكة اللي هم قريش. لا مش أهل الكتاب بقى. من هؤلاء دي اللي هم أهل إيه؟ قريش. تمام. وما يجحد بآياتنا إلا الإيه؟ إلا الكافرون. طيب. وما كنت تتلو من قبله من كتاب. النقطة دي مهمة قوي يا أخوات. ولا تخطه بيمينك. عشان الأقاويل المتواترة اللي بشوفها على الفيس بسم الله العظيم بيبدلوا لنا القواعد. تفضلي يا سارة. يقولوا لك إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أميا ولكن قيل له عنه أمي لأنه نزل، لأنه كان ينذر أم القرى ومن حولها. من قال لك ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. هي الآية واضحة. يعني هي مش متشابهة على فكرة، هي محكمة. الآية واضحة. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ولا كنت بتكتب ولا بتقرأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أمي، وهذا من إعجازه، وهذا من إعجاز النبوة إن هو كان أمي. شوفي بقى الحكمة. هو هنا بيقول إيه؟ أي قد لبست في قومك يا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن عرق. قرأ ولا تكتب، لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. وهكذا صفة في الكتب المتقدمة الإنجيل والتوراة، هكذا صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس لا كان يقرأ ولا يكتب. كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. يبقى من صفاته المكتوب عندهم في التوراة والإنجيل إن هو إيه؟ إن هو أمي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما إلى يوم الدين لغاية ما مات. أو لغاية ما مات صلى الله عليه وسلم. لا معلش ما هو فيه معلش يا جماعة ما انتوا بتتكلموا أصلا على ناس فيه أصلا حاجات كتير في عقيدتهم مش صح. حتى معلش يعني ربنا يغفرك ويرحم كده ويهدي إن شاء الله. نعم بالضبط كده اللي هي محمد رسول الله وقال وامسح رسول الله بالضبط كده بالضبط كده وحاجات كتير يا اخوات. اقرا طب ما هو اقرا باللسان هو اقرا ايه مش بصوا يا اخوات بصوا اصل لو دخلنا في قالوا اللي بيقول كتير دلوقتي ما هو اللي بيخبط دلوقتي كتير واللي بيرزق فاسال الله سبحانه وتعالى ان يهديه. طيب على فكره اللي انا بقرا لكم ده منه عشان تبقوا فاهمين ده تفسير ابن كثير يعني عمدة التفسير يعني ما فيش بقى بعد كده يعني خلاص. طيب وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما الى يوم الدين لا يحسن وكأن ابن كثير والله العظيم عارف الشبهات اللي احنا هنقع فيها. شوفي من امتى وهو بيقول لك ايه الى يوم الدين يعني خلي بالك ان دي لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده بل كان له كتاب يكتبون بين يديه الوحي. مش كان في كتاب للوحي النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيكتب كان خلاهم هم اللي يكتبوا. طيب والرسائل الى الاقاليم كان في كتاب بيكتبوا الرسائل بتاعته صلى الله عليه وسلم بيبعتوها للاقاليم وهم اللي بيكتبوا الوحي. وقوله تعالى اذا لارتاب المبطلون. تعالي بقى للحكمه ليه هو الله سبحانه وتعالى لو اراد ان يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ويكتب ما جعله صلى الله عليه وسلم قادر سبحانه وتعالى. ولكن ايه بقى شوفي بقى الحكمه بقى اي لو كنت تحسنها لو كان احسن الايه القراءة والكتاب إذا لارتاب بعض الجهل من الناس فيقولون إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء. ده قاعد يقرأ بقى وينسخ ويقول وينقل فدي الحكمة إن هو إيه لا ده هو ولا يقرأ ولا يكتب. أمال العلم ده كله جاله منين إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طيب دي عقيدة أخوات ما نقعدش بقى نقول بقى ده فلان بيقول ده بقى الناس دعوة احنا ما بصوا احنا مش بنتعلم. بصوا يا اخي خدوا قاعدة احنا مش بنتعلم العلم عشان ننقد اللي حوالينا احنا ما هو صح انا مع حضرتك انا معاك انا مش قصدي عليك انت ولا على القول الفلاني لا انا بتكلم عموما في قاعدة. انا نفسي لما بشوف ناس كتير بقعد انقدهم بس انا خدوا قاعدة في قلوبكم احنا بنتعلم العلم علشان ننقي عقيدتنا احنا انا ابص الاول عقيدتي انا كل اللي في حاجات كتير جدا غصه في تصوف وفي تشيع وفي شبهات وفي اسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويهديهم. طيب مع انهم قالوا ذلك مع علمهم بانه امي لا يحسن الكتابه صلى الله عليه وسلم. طيب بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. تمام كده هم بقى ايه إذا لارتاب المبطلون لو أنت كنت بتكتب وبتقرأ كان قالوا كذا لا. طب ما هو إيه بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم طبعا اللي هو إيه اللي هم القرآن يعني الذي تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. طيب ويقول الله سبحانه وتعالى طيب ولأنه محفوظ في الصدور لحظة واحدة بس لكن طيب في هنا كمان في حديث آخر يا أخوات بيقولك إيه لو كان القرآن فيه إهاب ما أحرقته النار من كتر ما هو محفوظ من التغيير خلي بالك ومن التحريف القرآن. ولأنه محفوظ في الصدور ميسر على الألسنة وهكذا السنة يا أخوات. طبعا السنة تختلف عن القرآن في أن اللفظ ها اللفظ مش لفظ رباني يعني ده لفظ على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. تمام ولكن هي أيضا محفوظة ولذلك الله سبحانه وتعالى قد يسر لهذه السنة من يحفظها إلى يوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان العلم في الثريا ها لا إيه لا حفظه رجال من إيه من فارس. انظري إلى العلماء الذين حفظوا السنة البخاري مسلم الترمذي النسائي كلهم من فارس. يبقى معنى كده أن الموضوع ما يعني ما جاش كده. الله سبحانه وتعالى قد يسر وسخر لهذه السنة رجال يحفظونها عشان اللي بيشككوا برضو في السنة ويقول لك ده راجل بشر زينا زيه، ممكن يخطئ وممكن يعمل. انت مين، انت مين انت عشان تتكلم وتقول انه راجل ولا لا؟ هو طبعا راجل وبشر، محدش قال حاجة، ولكن الله سبحانه وتعالى سخره بهذه الطريقة. الذي قدر سبحانه وتعالى بقدرته ان يحفظ هذا القرآن دون تحريف او تغيير من لدن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى الآن، يقدر ان يحفظ هذه السنة ولا لا يقدر؟ طيب سبحان الله. طيب، ولأنه محفوظ في الصدور، ميسر على الألسنة، مهيمن على القلوب، معجز لفظا ومعنى. ولهذا جاء في الكتب المتقدمة في صفة هذه الأمة أناجيلهم في صدورهم، كأن يعني الإنجيل ده لو هو الكتاب يعني يبقى إيه في صدورهم، في الصدور، اللهم ثبته في الصدور قدر الألسنة يا رب. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. طبعا هنا طلب من المشركين النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه لا يعني دي الآيات دي بتنزل من عند إيه؟ قالوا إيه لولا أنزل عليه آيات من رب، إحنا عايزين آيات من عند ربنا. آيات يعني إيه؟ معجزات يعني. عايزين ناقة تطلع من الجبل، عايزين مش عارفة بحر يتشق، وكأنهم بقى أنوا بالحاجات دي لما حصلت. طب ما كل الحاجات دي حصلت قبل كده وانتم ما عملتوش بيه. قل إنما الآيات عند الله، لا بقى أمركم ربنا، بقى ربنا سبحانه وتعالى لو أراد أن يرسل لكم الآيات لأرسلها، تمام؟ وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم، أربطي بقى دي، هم عايزين آيات، هم عايزين معجزات، هم مش كفاية عليكم القرآن اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ عشان وانت تحفظي بس ما يتفلتش منك، افهمي المعنى. على فكرة الربع ده عايز يتفهم كويس عشان يتحفظ بسهولة، صلى الله عليه وسلم يا رب. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، هو مش كفاية إن يعني هو مش مكفيهم هذا القرآن الذي يتلى عليهم، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هنا بقى بيقولك إيه، أولم يكفيهم آية، هو مش كفاية عليهم الآية، أن أنزلنا عليك الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم، مش كفاية القرآن ده، ونبأ ما بعدهم وحكم ما بينهم، وأنت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب، فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه وبالحق الواضح الجلي البين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. طيب هو أنتوا دي مش آية إن علماء بني إسرائيل عارفينه ويعلمونه، ودي مش آية هذا القرآن الذي أنزل عليكم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، تمام. طيب، يعلم ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. طيب، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. قل الله سبحانه وتعالى عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم. فاكرين في سورة الأنفال يا أخوات قالوا إيه هم في الاستعجال ده؟ الاستفتاح بقى، كانوا بيقعدوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى، قالوا إذ قالوا اللهم إن كان هذا حق إيه من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هو ده استعجال العذاب اللي هو إيه؟ هات لنا بقى عذاب، يعني احنا بقى عايزين نشوف العذاب ده في الدنيا لو انت ايه صادق، تمام كده.